السلام عليكم ورحمة الله. نحمد الحمد لله بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها اللائي حرمنا على الرجال من النساء. وقد قلت لكم إن أسباب التحريم متعددة، فهناك ما يتعلق به التحريم بالنسبة للرجل عن طريق الرحم، والرحم سبب من أسباب التحريم، وهناك أيضا سبب من أسباب التحريم وهو الرضاعة، وهناك سبب من أسباب التحريم وهو الزواج والمصاهرة. وقلت لكم هناك أسباب أخرى جاءت في القرآن الكريم في سور وفي آيات أخرى، منها التحريم الذي يتعلق بسبب العقيدة، فالمشرك يحرم على المسلم أن يتزوج، وكذلك المسلمة يحرم عليها أن تتزوج مشركا أو حتى كتابيا، هذا أمر. كذلك هناك ما يتعلق بالعدد، فلا يجوز للرجل أن يتزوج أزيد من 4 من النسوة. قلت لكم هذه الآية التي معنا ذكرت لنا أهم أسباب التحريم، وهي ما يتعلق بالرحم، وما يتعلق بالرضاعة، وما يتعلق بالمصاهرة. وكان آخر شيء نتحدث عنه وفيه ما يتعلق بالمصاهرة، أي يكون السبب آت عن طريق زواج. وقلت لكم المحرمات عن طريق المصاهرة كم نوع أو كم واحدة؟ 4، اللي هم مال زوجة الاب، ها، زوجة الاب، وام الزوجة، ها، وبنت الزوجة. اصل مش مسألة صعبة يا اخوان، ام الزوجة وبنتها، وزوجة الاب وزوجة الاب، صعبة دي، لا ينبغي ان تحفظ هذا الكلام. فقلنا المحرمات عن طريق المصاهرة كام؟ 4. قلت لكم ان زوجة الاب القرآن الكريم تكفل بذكرها قبل هذه الآية، وقلنا وذكرنا لماذا ولما. ثم جاء في هذه الآية الحديث عن أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى جاب أم الزوجة والربيبة اللي هي مين؟ بنت الايه؟ بنت الزوجة. ثم كان آخر المطاف: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقلت لكم إني القرآن قيد بقوله الذين من أصلابكم حتى لا يلتفت إلى ما كان قبل أن يأتي حكم الإسلام في ذلك، وهو ما يعرف بالتبني. ما يعرف ليه؟ بالتبني. فلا بد وأن يكون الابن من الايه؟ من الصلب. دي المحرمات على الإطلاق. قلت لكم المصاهرة تتعلق بها حرمة مؤقتة، اللي هي بقى وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى الحرمة المطلقة أربعة، والحرمة المؤقتة هي الجمع بين الايه؟ بين الأختين. ولذلك كما قلت لكم هذه لا تكون حرمة مطلقة، لأن ما هو حرام مش إنك تتزوج أخت الزوجة، لا، ما هو حرام أن تجمع بينها وبين أختها. تبقى دي مؤقتة ولا دايمة؟ مؤقتة. ليه؟ قد تموت الأخت أو قد تطلق الأخت، تبقى دي حرمة مؤقتة ولا مش مؤقتة. ولذلك حذر من التبسط مع أخت الايه؟ الزوجة، لأن حرمتها حرمة مؤقتة وليست حرمة أبدية. كلامي في هذا كان واضحا في اللقاء الماضي. قلت أن تجمعوا بين الأختين، جاء معها أو بعدها إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف، أنت سترى في الحديث عن المحرمات من النساء سترى قول الله سبحانه وتعالى إلا ما قد سلف. دي كم مرة؟ انتوا ايه متعشتوش؟ كم مرة؟ ها؟ يبقى كم مرة؟ اثنين. مع زوجة الاب: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. اهجت. يبقى جت في خير موضع اثنين. طب ليه ما جتش في سائر المواضع؟ الحالتين دول جاء التعديد بقول الله تعالى إلا ما قد سلف. كريت يا رجل، طيب لسه ما تعشيش؟ لا. ها. الله يرضى عليك. إن إلا ما قد سلف، ما قد فات. قالوا إن أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يعملون التحريم في سائر ما ذكر، في سائر ما ذكر. تمام. يعني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. كل اهل الجاهليه كانوا بيعملوا به. ما سمعناش عند اهل الجاهليه واحد تزوج امه او بنته او عمته او خالته او بنت اخوه او بنت اخته. فعشان كده القران ما يجيبش الا ما قد سلف. تمام. تمام. وكذلك كانوا بيحترموا قضية الرضاعة، كانوا بيحترموا قضية الايه؟ الرضاعة، والام الرضاعة والاخت الرضاعة. خلاص، فمش هيبقى فيها الا ما قد سلف، مش هيكون فيها الا ما قد سلف. تمام. الحاجتين او الحالتين الوحيدتين اللي اهل الجاهلية كانوا يقعون فيهما الزواج بزوجة الاب والجمع بين الاختين. لكن الزواج بزوجة الابن لا، ما كانش بيحصل عندهم حتى ولو كان متبنى. بدليل ان النبي لما تزوج امرأة زيد عملوا ايه؟ ها؟ اقروه ولا عابوا عليه؟ عابوا عليه. لو كانوا عارفين ده حرام ولا مش عارفين؟ بيعملوا التحريم ده ولا بيعملوهوش؟ تمام. فالحاجتين او الحالتان الوحيدتان اللتان كان يقع فيهما اهل الجاهليه اللي هم ايه؟ الجمع بين الاختين والزواج بزوجه الايه؟ الاب. ومن اجل هذا في الحالتين دول على وجه الخصوص قال القران الكريم الا ما قد سلف. يعني ما فعل بقى عن طريق جاهليه قبل ان ياتي الاسلام عفى الله سبحانه وتعالى ايه؟ عفى الله سبحانه وتعالى عنه الا ما قد سلف. وعشان كده بيقولوا اني الحالتين الوحيدتين اللي كان الرجل يخير في يعني في حالة الجمع بين الأختين كان الرجل يخير يخير أيهما تبقي. لما جاء الإسلام وحرم الجمع بين الأختين مع خديجة ومع سنها ما لاش اعتبار تزوج من أولا، نقول له عايز مين فيهم؟ قال سنها يبقى عليها تفارق خلاص. في خلاف هذا كانت الحكم للسابقة والثانية عقدها يبقى باطل. يعني لو ثبت ان واحد تعبيري بقى لو ثبت ان واحد تزوج عشان تبقى عارف اي واحدة من المحرمات السابقات عقد ليها على طول بنص الآية يبقى باطل، مش حاجة اسمها لسه عم تياره. لكن دي عشان فيها الا ما قد سلف ان ده كان مباحا تمام، بنيجي نقول له معاك اثنين اختين عايز اني واحدة فيهم، فالتي يختارها هي التي تبقى معه والاخرى اللي بيحصل عقدها يصير ايه باطلا خلاص ينفسخ العقد تمام. يبقى الا ما قد ايه الا ما قد سلف، يبقى ان تجمعه بين الاختين الا ما قد سلف. من اجل هذا الا ما قد سلف معروف عندنا قاعدة ان من لم يبلغه النص في مسألة حلال وحرام افعل ولا تفعل، لم يبلغك النص فخالف معفو عنك ومغفور لك ام انت مؤاخذ؟ ها معفو عنك ومغفور لك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عقبها ان الله كان ايه غفورا ايه غفور الله حينه. قلت لك كان دي في حق الله لا يقصد بها الزمن الايه الزمن الماضي، لا تنسى هذا. يبقى ان الله كان غفورا رحيما. وفي هذا رد على الجماعه المعتزله ومن شبههم اللي بيقولوا ان مساله الحلال والحرام وان لم ياتي نص تعرف بالعقل، تعرف بالايه بالعقل. هذا كلام فارغ، هذا كلام ايه كلام فارغ. فكيف كنت تعرف بالعقل ان الجمع بين الاختين حرام؟ كيف كنت تعرف بالعقل ان زوجة الاب بعد ان توفي او طلق حرام؟ كيف تعرف بالعقل ان زوجة الابن بعد ان يقبض الله سبحانه وتعالى او بعد ان يفارقها هي حرام على ابيه؟ امور كثيرة جدا. ولذلك المسألة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبغير ان ياتي رسول يقول لك هذا حلال هذا حرام هذا خطأ هذا صواب انت غير مؤاخذ. اما في قضية بقى العقيدة ففيها تفصيل وكلام اخر. نعم عليه يا اخوان الفاضل، تكون مؤاخذا عندك تطلب العلم اذا ما استحق الاصل، فالاصل هو الذي يحثك على طلب العلم. يعني من الذي بين لك انك ينبغي ان تطلب الحلال والحرام؟ الاسلام. من غير ان ياتيك اسلام ها تكون النتيجه ايه؟ من الذي يعني يطلب منك ويحثك ويبين لك ان طلب العلم فريضه؟ من الذي علمك هذا؟ ما الذي علمك هذا؟ فجبتها منين؟ والله اعتمد على عقلي واقول اصل عقلي بيقول ان لازم يكون في علم في المجال الفلاني لازم اروح له. لا. لا، وعشان كده لم يؤمر الناس بان يذهبوا للرسل، وانما امر الرسل ان يذهبوا للناس. بعد ان يذهب بقى الرسول للناس اصبح طلب العلم في رقبتك هو اللي بيعلمك هذا. تمام. لكن في بداية الامر ما قلناش للناس بمجرد ما سمعت بالرسول لازم تروحوا له، ده طلب من الرسول هو الذي ان لابد وان يبلغ وان يصل الى الناس، مش كده؟ تمام. القضايا دي لازم تفهموها جيدا. تمام. فذا بقول الا ما قد سلف ان الله كان ايه كان غفورا رحيما. قلت لك ان السنه كما تحدث بقى علماء الحديث واهل الفقه، السنه تنفرد باحكام او لا تنفرد باحكام، قلت لكم من رأى أن السنة تنفرد بأحكام لم يأتي بها القرآن أصلا استدل بإضافة التحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى تحريم الجمع بين المرأة وأختها. فالسنة أضافت هذا، إحنا أخذنا من القرآن وأن تجمعوا بين الأختين خلاص. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة، كل منهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ولذلك في لفظ عند ابن حبان في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. لما تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لو فعل اللي يحصل قطعت الأرحام، جعلت المرأة عدوة لعمتها وعدوة لخالتها. ولذلك قلت لكم إن هذا هو الأصل، إن ما في امرأة تحب أن يجمع زوجها عليها امرأة أخرى حتى ولو كانت أقرب الناس إليها. بشوف حتى الأختين، شوف بيبقى الحب بينهم قد إيه، لكن والله لو تزاحمت في رجل واحد لوقعت بينهما العداوة. فهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم إيه؟ قطعتم أرحامكم. يبقى أضاف السنة في تحريم المؤقت أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال أهل العلم: ويدخل في لفظ العمة وفي لفظ الخالة عمة الأب وخالة الأب. تمام، يعني عمتها أخت أبوه وعمتها أخت إيه؟ أخت أمها. ده المفهوم اللفظ. بيضاف عليهم بقى عمة أبوها وخالة أبوها. لا تجمع بين المرأة وعمة أبيها وخالة أبيها، لأن برضو رحم والنتيجة أن أنت هتعمل إيه؟ هتقطع. قالوا: لوجود هذه العلة فإنكم إن فعلتم قطعتم إيه؟ قطعتم أرحامكم. إذا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. عشان إلا ما قد سلف. تمام، تأتي الآية التي بعد ذلك تضيف لنا نوعا من النساء قد حرمنا علينا ولكن عن طريق الآخرين. حتى أنا قلتها عن طريق الآخرين، يعني المرأة ما دامت في عصمة رجل آخر هل يجوز لك أن تتزوجها؟ وعشان كده المرأة ليس لها إلا رجل، إلا رجلا والله ليس لها إلا رجل واحد، واحد فقط لا غير. وهذه مشيئة الله، يعني الرجل يعدل، والإسلام جعله أو خلقته وخلقة الله لا جعلته صالحة لذلك. يعني لو معاها أربعة مش هيجي أو مش هنيجي في يوم الأيام ونقول والله اللي جه من فلانة دي ابنه ولا مش ابنه. المسألة ايه؟ محسوم خلاص. لكن لو المرأة تزوجت مش بأربعة بقى باثنين، الولد يبقى ابن مين؟ الولد يبقى ابن مين؟ والاثنين ليهم عليها حق القوامة. طب ده بيقول لا افعلي، ده بيقول لا تفعلي، ينفذ لمين؟ فخلاص هي مشيئة الله انها ما خلقت الا لرجل واحد. فاذا كان الاسلام قد احترم خطبة اخيك المسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه احترمها، فما بالك بالعقد والميثاق الغليظ. انا متزوج واحد. وعشان كده بيقولوا ان هذه الآية لا يعني تكون لصالح المجتمع وانما لصالحك انت من كل المجتمع. يعني الاسلام بيجي يقول لك لا تتعدى على امرأة اخر، شوف بيصون مراتك من الاخرين. يعني اسكت انت واحد، هو بيصون مراتك بين 60 مليون واحد، مش كده ولا ايه؟ يبقى المسألة الصالح قبل الاخرين ولا لا؟ خلاص، لان الاخريات مصانة مني انا واحد، لكن انا مراتي بتصان من كام؟ فلذلك يجي بقى الله سبحانه وتعالى، ها يبقى الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. ايه الايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. كلمه بقى المحصنات جمع محصنه، والاحصان في اللغه، كلمه احصان في اللغه معناها المنع. معناها ايه؟ المنع. وعشان كده بيقولوا على المكان المحصن اللي بيمنع من دخول الاخرين فيه بيسموه ايه؟ حصن. بيسموه ايه؟ حصن، لانه بيمنع من دخول ايه؟ الاخرين. فالكلمه حصن في اصل اللغه معناها المنع. جاءت كلمه احصان في القران والسنه بعدة معاني، جاءت بمعنى الحرية. وإن شئت فقرأ قول الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم عن الإماء، الأمة والعبد. مثلا لو جه زنا وهو غير محصن غير متزوج، الحر يجيلك كام جلد ده؟ 100. يبقى العبد والأم ياخدوا كام؟ 50. في حد القذف الحر يجيلك كام؟ 80. العبد والأم بحدهم كام؟ 40. هنشوف ربنا بيقول ايه بقى؟ فعليهن نصف ما على اللي هم ايه؟ المحصنات المربين اللي هم ايه؟ يا راجل الحرائر، الحرائر. فعليهن نصف ده اللي هي الامة، ما على المحصنات اللي هي مين؟ الحرة. فكلمة احصان جاءت هنا وكان معناها ليه؟ الحرية. يبقى كلمة احصان ذات المعنى الحرية دي واحدة، وكلمة احصان بتاتي بمعنى العفة. وطبعا هتجد المنع وارد في كل المعاني دي. يعني الحر او الحرة سميناهم محصنين لان بيمنع بيعهم وشرائهم، وتمنع معهم كثير من الامور التي يمكن فعلها مع العبد والايه؟ العبد والام. يبقى داخل فيها معنى المنع ولا مش داخل؟ وعشان كده سمي الحر محصنا لانه بحريته بتمنعه او تمنع اشياء كثيره تقع عليه، في الاصل انها تقع على من هو عبد ومن هو مملوك. يبقى اطلقت كلمه احصان على الحريه، واطلقت كلمه احصان على العفه. انظر والله سبحانه وتعالى يتحدث عن السيده مريم والتي احصنت فرجها، فسماها ايه؟ محصنة. ايه؟ محصنة. تمام. والتي احصنت ايه؟ احصنت فرجها. ويجيب كلمة الاحصان في مقابلة المسافحة، الزنا وعدم العفة. محصنين غير مسافحين. يبقى كلمة احصان تأتي بمعنى الايه؟ العفة. طب والعفة بقت احصان فيه يعني فيها معنى المنع ليه؟ قال لان العفيف والعفيفة كلاهما يمنع فرجه ونفسه عن الحرام، وعشان كده بقى سمي ايه؟ محصن. ادي اثنين. وتاتي كلمه احصان بمعنى الاسلام، فقد جاء قول النبي عليه الصلاه والسلام من اشرك بالله فليس بمحصن. من اشرك ايه؟ بالله فليس ايه؟ محصن. ليه؟ لان الاسلام يمنعك من الشهوات ويمنعك من المحرمات ويمنع دمك وعرضك. فده الاسلام مش كده ولا ايه؟ فبرضه يسمى الاسلام ايه؟ احصان. وكلمة احصان تطلق ايضا على الزواج. تطلق على الايه؟ الزواج. وعشان كده بيقول الزاني المحصن وغير الايه؟ المحصن وغير المحصن يعني هنا؟ المتزاوج وغير الايه؟ وغير المتزاوج. وده ما اريد باللفظ في هذه الآية. والمحصنات من النساء. المحصنة اللي هي ربها ايه هنا؟ المتزوجة. فيحرم عليك ان تتزوج بامرأة متزوجة. الحرمة هنا بقى مؤقتة ولا مطلقة؟ مؤقتة. فان توفي عنها زوجها او طلقت طلاقا بائنا بيحل لك ايه؟ الزواج. مش كده ولا ايه؟ يبقى الحرمة هنا حرمة ايه؟ مؤقتة. وانت تحترم رباط الغيب. وعشان كده في القانون عندنا اللي بيتزوج امرأة متزوجة حبس. مش كده ولا ايه؟ ده في القانون اللي بيعمل بيه الان يحبس. فالقرآن منع وحرم ان تتزوج بامرأة محصنة اي بامرأة متزوجة. الا ان الاية فيها استثناء. في حتة بقى تحريم المرأة المتزوجة جاء في الآية استثناء. إلا ما ملكت أيمانكم. إيه الحكاية دي بقى؟ في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من المسلمين إلى مكان يسمى القاص. فاللي حصل أن قدر لهذه السرية النصر والغنيمة. فأصبح في أيديهم. وهذه رواية حدث بها أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم. فحدث أن هؤلاء المسلمين سبوا سبيا. قصدوا رجال وأصلوا نساء. طبعا القانون الإسلامي القانون الرباني ان المرأة التي تسبى من المشركين او تؤصل من المشركين اصبحت ملك يمين. قانون ماما امريكا الان بيقول غير كده. بيمنع الرق تماما. بيمنع هذا. وطبعا الحكام الحلوين لازم يسمعوا كلام ماما امريكا عشان حلوين. فهو ماشيين بقانونها. لكن الاصل ان الاسلام من اسر يعني في حرب مع اليهود. من اسر من اليهود بالنسبة لنا سب. في حرب مع اي دولة مشرك مع اي دولة مشرك. من اسرت ايه سب ملك يمين من ضمن الغلام التي توازن. فيقول لك القانون الدولي الان بيمنع هذا. واحنا مالنا من القانون الدولي وهم طبقوا قوانينهم معناه طب ما نطبقش احنا قوانيننا عليهم ليه؟ قانوننا من عند الله وقانونهم من عند انفسهم. ان ماشي ايه اللي يغلب لا اله الا الله؟ انه جه الله جه. فاللي حصل ان المسلمين وقع في ايدي نساء. طيب النساء دول فيهم المتزوجة وفيهم غير المتزوجة. بل الله أن الغالبيات متزوجات. بل فيهن من كانت حاملا. طب دي مصيرها ايه؟ طب بقوا سب. طيب نطق اولا نطق. ما هو اصبحنا الان نملك. وربنا سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فاصبحت الان ملك يمين. طب يطأ او لا يطأ؟ ها يطأ او لا يطأ؟ طب واللي حامل دي؟ طب واللي حامل برضو يطأ؟ يعني يطأ يعني يطأ. اخوانا الشباب على طول يلا كفر ولاد الذين مش كفر ياخدوا بالكذب. لازم نحكم الشارع بقى مش الهوى ولا عقل. طيب يا ترى النبي قال للمسلمين ايه عليه وعلى اله الصلاه والسلام؟ يطأ ولا لا يطأ موقف المراه الحامل دي؟ يبقى ايه ان شاء الله تعالى لو حبيت تعرف هيكون يوم الخميس. والله انا جاي عشان اعتذر. حاج احمد قال لازم تخش تقول لك كلمتين لازم. فان شاء الله تعالى يكون لنا لقاء يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر حتى نستكمل ما قلناه ونرى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. لقائنا يوم الخميس القادم يكون بعد يعني نصلي المغرب ونبدأ الدرس. حيث ان احنا نأجل بقى الدرس ربع ساعة ونص ساعة دي عملت مشكلة فعايزين نحسمها. فانتم بالخيار لو شئتم نبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة ولو شئتم نخلي الدرس بعد العشاء. اللي هنحن بعد العشاء لا المغرب يكسب. يبقى لقائنا بعد المغرب مباشرة. يعني اخواننا الصيم واخد بالك فمش مانع حاجة بسيطة كده وتعال احضر الدرس اتغزل وروح كمل ان شاء الله ماشي. فلقائنا ان شاء الله يوم الخميس بعد صلاة المغرب مباشرة ان شاء الله وقدر. نعم لا تنسين الكلام من الوقت خالص خالص. خليه معاك ان شاء الله بعد العصر. خليه بعد الظهر.